جيد مثل هذا. نعم. وفقهم الله. هذا كتاب لاحظ عندنا جزئين، جزء كبير وجزء صغير. نعم. كما ترى الآن الأصل هذا، هذه رسالة علمية عنوانها هو هذا عنوان الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد جمعا ودراسة، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي العالم المعروف في عام 595 له كتاب عظيم كان أصلا ألفه لأجل المقارنة بين الأقوال وذكر علل الترجيح، يعني لماذا صاروا إلى هذا القول هذا الإمام أو هذا أصحاب هذا المذهب. وهذا مما يتميز به هذا الكتاب، يكاد يكون قليل وجوده في كتب الفقه أن يذكر لك سبب الخلاف ما هو، لماذا اختلفوا. فيقول لك اختلفوا لأجل خلاف في صحة الحديث الفلاني، فالذي صححه وأخذ به الذي ضعفه لم يأخذ به. ومن من يقول اختلفوا لأجل أن هذا أخذ بفهم الراوي للحديث وهذا لم يأخذه أخذوا بروايته، وهكذا قص. يعني ما أخذ العلماء واختلافاتهم كثيرة جدا في هذا. ابن رشد رحمه الله هو قام في بعض لم في عرض المسائل كان احيانا يذكر ان بعض الاقوال المذكوره شاذه وينص على شذوذها. قام المؤلف وفقه الله وهو اخونا الباحث فضيله الشيخ صالح بن علي بن احمد الشمراني، قام في هذه الرساله العلميه وجمع كل ما قال عنه ابن رشد في بدايه المجتهد انه شاذ ونص على شذوذه. نعم. ونص على شذوذ، ثم قسمها قسمين لما بعد ما جمعها، فوجد قسم أن ما نص على شذوذه صحيح، قوله بشذوذ هذا القول يصح. فقام هو وفقه الله في بيان شذوذ هذا القول وتوضيحه، وإن كان لهذا القول استدلال أو مستند بينه ثم أجاب عنه، ويذكر من قال بهذا القول الشاذ، لأنه كثيرا ما يهمل نسبة الأقوال إلى الشاذة إلى أصحابها ابن رشد. القسم الثاني وجد أن ابن رشد قوله أو حكمه بالشذوذ لبعض الأقوال خطأ، بل هذا القول الذي حكم عليه بالشذوذ أحيانا يكون مذهب الجمهور أصلا، ليس هو قولا شاذا. أيوة. فأخذ يبين ويتتبع، وهذا حق أو هذا من محاسن مثل هذا البحث، وهو تتبع كلام إمام. وبداية المجتهد على فكرة كتاب منهج كتاب مقرر في عدد من الكليات الشرعية منها الجامعة الإسلامية عندنا في المدينة المنورة. ما شاء الله. فمثل هذا تفيد الباحثين وطلبة العلم والدارسين في الجامعات والكليات لما يتتبع الأقوال التي نص عليها الإمام بأنها شاذة. أما الأقوال التي ما نص عليها ولو كانت شاذة ما يتطرق إليها ترى الباحث، يعني هذا شرطه في الكتاب. جمع أكثر من 100 قول نص عليه الإمام أنه شاذ، هو وفقه الله جمعها وبينها وبين مستنده وأجاب عن المستند ونحو ذلك. طبعا هو قال قدم بمقدمة كبيرة جدا فيها تنفير الأئمة ومواقفهم من الأقوال الشاذة، وكيف نبتت عندنا الأقوال الشاذة، وكيف نتصرف مع الأقوال الشاذة، وهذا مهم، وهو ما الموقف منها أحيانا بعض ولهذا الفصل الذي عقده في التفريق بين القول الشاذ المنسوب لإمام والقول الشاذ المنسوب لطائفة ضالة جدا مهم، لأن بعض الأئمة قد يخطئ ويكون قوله شاذا والأئمة ينصون أحيانا على هذا ويتركونهم ويهجرونهم، وحين يكون القول الشاذ أصلا لأجل شذوذ الطائفة والمذهب الذي هم أصحاب المذهب الذين قالوا. نعم. فالمقصود هو لما رأى أن المقدمة التنظيرية طالت جدا وأنها تستحق الإفراد قام هو وأفردها في هذا المجلد الصغير الذي تراه الآن. يعني هذا المجلد مجرد مقدمة، الأصل أنه جزء من الكتاب، هو مقدمته، وهو يحتوي الجانب التأصيلي النظري وهذا الأصل. ثم أفرده لما رأى حاجة إفراده وأنه يحتاج إليه كثير من طلبة العلم، وزاد زيادات عليه ورتب ترتيب آخر غير نسق الرسالة، فأفردها وأخرجها في هذا المجلد. وأما هذا فهو الجانب التطبيقي العملي اللي هي على كتاب بداية المجتهد. هذا طبعا سماه بمسمى جديد، لاحظ سماه إرسال الشواذ على من تتبع الشواذ، وهو قال ال- ال- ال- قال هذا العنوان فيه غلظة وكذا وفيه قسوة، فيعذرني القارئ لأنه لو وقف على كلام الأئمة في ذم من يتتبع الأقوال الشاذة سيعذرني مثل هذا يعني هذا ترى مثل هذا العنوان ترى لا يقبل في الرسالة العلمية. هذا العناوين مسجوعة أو فيها مثل هذا لا تقبل في الرسالة العلمية، لأنه من شرط من يكون العنوان كاشفا يعني عن مضمون البحث. نعم. مثل هذا كاشف على طول تعرف الأقوال الشاذة في بداية تعرف إيش هو البحث. صحيح. لكن هذا العنوان هذا لا يعرف. صحيح. على العموم هو أحسن إحسان كبير في هذا الكتاب، يعني يتكلم عن كل ما يتعلق بقضايا الأقوال الشاذة والركون إليها، خاصة يقول أن كثيرا من المعاصرين بالذات من أصحاب الحداثيين أصحاب التيار العصراني هذا ساروا عندهم يعني نهم لإحياء الأقوال الشاذة والمذاهب المهجورة، وصاروا يدافعون عنها ويؤلفون في المنافحة عنها ومحاولة بيان وجه القوة فيها بكل ما يستطيعون، مع أن بعضها لإما نصوا نصا على أنها لا يحل قل بها. ظهرت عندنا أشياء بلاوي فتاوى مخالفة للإجماع، مخالفة نص الكتاب والسنة ونحو ذلك. المقصود هو قال أني تتبعت كل ما يمكن أن يستعملوه لمثل هذه الأقوال الشاذة، كالتلفيق، قضايا التلفيق، التتبع، الرخص، إحياء المذاهب المهجورة ونحو ذلك، وتكلم بكلام تنظيري تأصيلي في هذا الكتاب وفقه الله. وهذا حقيقة ما يشكر. طبعا نحن نسينا نكمل معلومات الكتاب، طبعا قلنا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن علي بن أحمد الشمراني، وهو من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض لأخينا عبد الله السنان، الشيخ عبد الله السنان، والحقيقة أيضا هم من الناس المعروفين بجودة الإخراج ويشكرون عليه. وصاحب دار المنهاج ودار ابن الجوزي يعني يريدان إلى مورد واحد، ولهذا طباعتهم متميزة جدا. وهذا أيضا كذلك الكتاب هو من تأليف أخينا الحبيب نفس الباحث صالح بن علي بن أحمد الشمراني، مكتبة دار المنهاج بالرياض.